قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحث هو إرشاد السائل في بيان المسح على كل حائل، وهو يشمل كل ممسوح في الوضوء، فيشمل المسح على الخفين، ويشمل المسح على الجوربين والنعلين والعمامة والقلنسوة والخمار. فهذه الأشياء التي تشملها البحث، فأسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا. لا أقول بارك الله فيك. الآن المسألة الشهيرة، شخص نعم. جرح جرحا كسر عظمه جبير، نعم. جبر، فماذا يصنع هذا الذي كسر وجبرت رجله وسائر أركان الوضوء وأعضاء الوضوء صحيحة؟ نعم. ماذا يصنع هذا وما الدليل؟ أما المسح على الجبيرة، فالمسح على الجبيرة لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجبيرة فهي أحاديث لا تصح عن النبي، فهي أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أثرا عن ابن عمر رضي الله تعالى نعم روي أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخبر رضي الله عنه أن الرجل إذا أصيب بجراحة أنه يعصبها بعصابة ويمسح على هذه العصابة. هذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المسح على الجبيرة أو على العصابة التي تكون على الجرح. أما غير ذلك من الآثار فهي ضعيفة، فقد ورد عن علي رضي الله عنه والأثر ضعيف، والأحاديث أيضا المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم جلها أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يثبت في الجبيرة التي يجبر بها الشخص إذا كسر أو إذا جرح، لم يثبت في المسح عليها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد عن ابن عمر أنه قال يمسح على الجبيرة، هكذا ثبت عن ابن عمر أم لم يثبت؟ ثبت عن ابن عمر بأثر حسن أخرجه ابن شيبة في مصنفه. ابن أبي شيبة، تذكر السند؟ أنا أذكر يعني السند هو عن ابن عمر، ولكن أنا لا أذكر السند بنصه، وإنما أذكر أنه سند حسن وأن حكمت عليه يعني وقتها. لأن في الغالب عن يعني ابن عمر إما صحيح وإما ضعيف، والحسن قد يكون شاذا لمخالفته رواة الأكثر في مثل هذا المقام. على كل، ليس في الباب حديث عن رسول الله، ليس في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أثر آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما ورد الأثر عن ابن عباس بالتيمم، ورد الأثر عن ابن عباس بالتيمم، يعني ليس بالمسح الجبيرة. نعم ليس. طب إذا ماذا يفعل المكسور الذي ضمد جبرت رجله؟ ماذا يفعل هذا المكسور الذي جبرت رجله؟ جمهور الفقهاء على أنه يمسح على الجبيرة، وجمهور الفقهاء هم من الحنفية والمالكية والحنابلة جميعا على المسح على الجبيرة إلا الشافعية، فالشافعية على أنه يجمع بين التيمم وبين المسح، يعني يتيم يعني يغسل كل الأركان التي يستطيع غسلها، نعم، والتي هي مجبرة وملفوف عليها قماش، يتيمم عنها، يتيمم عنها ويمسحها، نعم، يمسحها عند الجمهور ويتيمم إضافة إلى المسح عند الشافعي. عند الشافعي، نعم. إذن إخواني وجهوا أسئلته. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا شيخ وليد، أنت ذكرت أثر ابن عمر أنه يرى المسح، وأثر ابن عباس أنه يرى التيمم، وقلت بأنه يمسح ويتيمم. عفوا، أثر ابن عباس ضعيف أو صحيح؟ صحيح. نعم. نعم. وقلت بالجمع بينهما، يعني فما دليل الجمع؟ يعني إما أن أخذ بقول ابن عمر أو قول ابن عباس، فما دليل الجمع بينهما؟ هو الإمام الشافعي يعني الشافعية هم الذين قالوا بالجمع بين التيمم وبين المسح، ولم يردوا دليلا في هذا إلا أنهم قالوا كما قال الشيخ مصطفى أنه أنهم يجمعون بالتيمم، يجمع بين التيمم وبين المسح، لأن التيمم يكون بدلا عن العضو الذي لم يمسح عليه أو لم يصبه الماء، فيكون التيمم بدلا منه. هذا قول الشافعية في مسألة التيمم والمسح، وقال بعضهم أنه كان للأحوط. عفوا، هو يسأل عن دليل، والمسألة من الأصل ليس فيها دليل. اتفضل يا أبا المنذر. أخي وليد، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. ما هي شروط المسح على الخفين؟ شروط المسح على الخفين الذي فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لبس الخفين على طهارة. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال له إني أدخلتهما طاهر، إني أدخلتهما على طهارة وأدخلتهما طاهرتين، فهذا هو الذي ورد. وأيضا هناك من الشروط في المسح على الخفين قالوا بإمكان متابعة المشي عليه، وهذا قال به الجمهور بصفة الخف. نعم، بصفة الخف. نعم. نعم، ولكن يعني هو يمسح عليه إن كان لبس الخفين على طهارة، وبعد ذلك اشترط الجمهور أن يكون للمسافر 3 أيام بليليهن وللمقيم يوما بليلة. أعرف أن هناك من العلماء من فتح الباب مطلقا ولم يقيد بيوم وليلة أو ب3 أيام بلياليها، فمن قائله وما مستنده؟ هو أذكر أنهم المالكية. نعم، بعض المالكية قالوا بهذا، واستنادا إلى حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه مسح أسبوعا، مسح أسبوعا موقوفا. نعم، موقوفا. وقيل له أصبت السنة، فاستندوا إلى هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية وجه هذا الحديث، وجهه أنه يكون للضرورة، أنه يكون للضرورة وموقوف على كل حال. نعم، وجهه للضرورة. نعم. طيب، في نص عن رسول الله بالتوقيت؟ هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت من حديث هانئ ابن شريح أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، سألها عن المسح على الخفين، فأحالته إلى علي رضي الله عنه أنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، ووقت لنا يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه. وهناك أيضا من الأحاديث، لكنها مجموع الأحاديث فيه كلام لا يخلو من كلام، حديث صفوان بن عسال. نعم، فيه التوقيت. نعم، فيه التوقيت. وما علته؟ علته هو الخلاف في الوقف والرفع. روي موقوفا، روي موقوفا وروي مرفوعا، فأعله الدارقطني وغيره أعلوه بالوقف، وقالوا هو موقوف، والبعض صححه، فهو فيه خلاف بين أهل العلم. وحديث علي ثابت بلا إشكالات بمجموع طرقه. تفضل يا أخي. يعني حتى نخلص المسألة لإخواني، يا المسح على الخفين من شروطه أن تكون أدخلت رجلين طاهرتين، وأيضا 3 أيام بالآلية للمقيم للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. كده؟ نعم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبارك الله في شيخنا وبارك الله فيك يا أخي وليد. سؤالي يا أخي وليد، هل ما هو معنى الخف؟ ما معنى الخف؟ وهل الخف مشابه للجورب؟ وهل يجوز المسح على الخف أو الجورب المخروق أو الخفيف الذي يشف ما تحت؟ اسمح لي في التداخل، فرق بين الخف والجورب، لأن هذه قصة وهذه قصة أخرى. نعم، طويلة. نعم. فيعني أرجو أنك تركز السؤال إما عن الخف وإما عن الجورب، لأن بينهما بعض التفاوت. طب إذن هل يجوز المسح على الجورب المخروق أو الخفيف الذي يشف ما تحته؟ وقبله هل يجوز المسح على الجورب أولا أو لا يجوز؟ نعم. بداية، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسح على الجورب فلم يرد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الذي ورد في المسح على الجورب هو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحديث هو حديث معلول، ذلك لأنه من رواية أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه. والصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهذا الحديث رواه 12 تابعيا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالمسح على الخفين، ولم يرد بالمسح على الجوربين والنعلين إلا من طريق أبي قيس الأودي وهزيل ابن شرحبيل. ولذا حتى أجسد المعلومة، أنت تقول حديث المسح على الجوربين ورد من حديث المغيرة بن شعبة رسول الله أنه توضع مسح على الجوربين من طريق أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أنه رأى النبي مسح على جوربيه. خلف هزيل بن شرحبيل من الأكثرين فرواه عن المغيرة بلفظ المسح على الخفين ليس على الجوربين. طبعا قال لك قائل بعض الفضلاء كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وهو عالم، صح حديث الجوربين، بما تجيب؟ أجيبه بأن من الأولين إن كنا سنتكلم يعني طبعا مع جلالة الشيخ الألباني أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أن الذين ضعفوه من الأولين عدهم البعض أنهم 12 رجلا وعلى رأسهم الإمام مسلم وعلي بن المديني وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والعقيلي ويحيى بن معين، كل هؤلاء وابن قطان، كل هؤلاء كانوا على تضعيف هذا الحديث وإعلاله، والذين صححوه هم الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، معروفون بالتساهل. نعم معروفون بالتساهل. وبعد ذلك تابعهم من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا. يعني تقول إن أهل العلل وأهل التحرير من المتقدمين، نعم، كالإمام مسلم ويحيى بن معين وغيرهم مما ذكرت على تضعيف هذا الحديث وإعلانه بأن الأكثرين رواه بلفظ الخفين وواحد، نعم، رواه بلفظ الجوربين. نعم. حتى قال الإمام مسلم رحمه الله قال لا نترك ظاهر القرآن لمثل أبي قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل. ظاهر القرآن أمر بالوضوء. نعم. هذه مرحلة ثانية. نعم. مرحلة ثانية. نعم. نعم. نعم. فكان الأولون على عدم على أنه أن هذا الحديث معلول. عندك تتم لسؤالك يعني أن الخلاصة شيخي أن حديث المسح على الجوربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. نعم السند ظهر الحسن، لكن نحن لا نبني على صحة السند، صح السند الحسن فحسب، بل ننظر إلى المخالفات، فإذا نظرت للسند عن المغيرة يحسن، لكن الأصح منه رواية من روى عن المغيرة بذكر الخفين ليس بذكر الجوربين. والإمام النووي في المجموع نقل عن 10 من الأئمة و12 إماما إعلال هذا الحديث. طيب وهل من العلماء شيخي من قاس على ال هذه مرحلة أخرى؟ يوجه السؤال إلى أخيك وليد. طيب يا أخ وليد، إذا كان الحديث عن رسول الله في المسح على الجوربين لم يصح، ورب العزة قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على اليدين على المرفقين وأرجلكم إلى الكعبين، فلما أعدل إذن عن غسل الرجل الذي أمر الله به والذي فعله النبي عليه السلام وألجأ إلى المسح على الجوربين مع عدم ثبوت الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك للآثار التي وردها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن 13 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على جواربهم. لا ورد عنهم هذا بأسانيد ثوابت؟ نعم عن أغلبهم بأسانيد ثوابت. بأسانيد ثوابت. نعم عن أغلبهم. فمن قال قائل أنا مع النص لأن قول الصحابي قد يعارض بقول صحابي آخر، وقد أيضا ولا أقتنع إنني أترك آية من أجل فعل بعض الصحابي قد يكون اجتهد وأخطأ، فضلا عن أنه لم يحصل إجماع على الجواز. نعم نعم. فبما تجيبه؟ هو بالفعل لم يحصل إجماع على الجواز، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد بينهم خلاف في مسألة المسح على الجورب، يعني لم أقف على أثر عن صحابي أنه خالف بقية الصحابة في المسح على الجورب وقال بعدم الجواز، وإنما غاية الأمر أن أغلب الذين روي عنهم في مسألة المسح على الجورب فالأسانيد إليهم صحاح، وغير ذلك أنه لم تحدث معارضة بينهم في هذا الأمر، وقد أورد الإمام أحمد قولا نقله عنه ابن قدامة في المغني قال: لما شابهت جوارب الصحابة رضي الله عنهم خفافهم مسحوا عليها كما كانوا يمسحون على خفافهم. يعني ضم القياس على الخف. نعم. إذن يستلزم في الجوارب ما يستلزم في الخف. في الخف من السخانة. نعم. والمتانة والقدرة على المشي. نعم. إذن هذا لازم. أما جوارب النساء الرقيقة التي تشف الجلد هذه يجوز المسح عليها؟ لا يجوز المسح عليها. لا يجوز. لا يجوز. عند من؟ هذا لا يجوز عند الجمهور ولم ينقل قول بالجواز إلا عن ابن حزم، وأيضا نقل عن القاضي أبي الطيب من الشافعية. أما غير ذلك من أهل العلم فكلهم على عدم الجواز المسح على الجورب الرقيق. فضل أيضا شيخنا بمسألة المسح على الجورب الرقيق، كنت قرأت ابن الإمام النووي نقل عن الشافعية جواز ذلك. أما السؤال الموجه لأخي وليد يعني فهو إذا كان يجوز المسح على الجوربين فهل يجوز أيضا المسح على النعلي أم لا يجوز؟ لا عفوا اسمح لي في شيء قبل أن ننتقل إلى النعلين حتى نستوفي مسألتنا. عندك شيء يتعلق بالجوربين؟ نعم، قال الإمام النووي بأنه يجوز المسح على الجوارب الشفافة. وأيضا الإمام النووي قوله واضح في هذه المسألة بعدم الجواز، ولكن نقل عن القاضي أبي الطيب، هذا يعني هي النص الوحيد الذي وجدته في طيب هب أن شخصا ما لبس أكثر من جورب، لبس جوربين مثلا، فمسح على أحدهم ثم نزعه، فهل يجوز له أن يمسح على الجورب الآخر؟ نعم شيخنا، يعني اسمح لي يعني أن أصيغها في أمر آخر نقله الإمام أحمد. فنقل عبد الله في المسائل عن الإمام أحمد قال: سألت أبي فقلت له هل يجوز للرجل أن يمسح على النعلين وتحتهما جورب تحتهما جوربان؟ فقال له: نعم يجوز المسح على النعلين وتحتهما جورب. تمام، لكن كنا نريد أن نؤجل النعلين حتى نأخذ خطوة خطوة. طيب يبقى إذن المسح إن كان جورب فوق جورب نعم يجوز وهو أقرب للجرم. لكن أنا أسأل الآن عفوا قبل أخي أبي المنذر سؤالا، هل حصل نزاع بين الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب في المسح على الجورب؟ نعم. هل قال بعض أصحاب المذاهب الشافعية المالكية الحنابلة الأحناف بعدم جواز المسح على الجورب أم لم يقل؟ نعم، هناك خلاف بين الأئمة في مسألة المسح على الجورب. أبو حنيفة كان في بداية أمره يمنع من المسح على الجورب، ولكن أورد السرخسي عنه في المبسوط أنه رجع عن هذا في مرض موته وأنه مسح على خفيه وقال: فعلت ما كنت أمنع الناس منهم. أما الشافعية على جواز المسح على الجورب بشرط أن يكون مجلدين، يعني متين جلد. نعم. في جلد. نعم. في جلد من أسفل. والنووي قال هذا لا يكون بشرط في الخف، قال: وعليه المذهب أنه لا يكون بشرط في الخف أن يكون مجلدا أو منعلا، وإنما تشترط الصفاقة وإمكانية متابعة المشي. سؤال. نعم. أريد الاختصار لأن في مسائل كثيرة ترد عليه. من أصحاب المذاهب الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجورب؟ الإمام مالك. مالك يقول لا يجوز المسح على الجورب بمذهبه. نعم. أو هو فقط بدون مذهبه؟ بمذهبه على جمهور جمهور مذهبه، يعني جمهور المالكية يمنعون من المسح. نعم. على الجورب. فإذا قال قائل يا شيخ وليد أنا لم أقف على شيء مقنع لي بالمسح على الجورب، والخبر الوارد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع شاذ والصواب الخفين، فمن ثم لا أدفع الآية الكريمة كما قال الإمام مسلم ببعض الآثار عن الصحابة الذين لم يحصل بينهم إجماع، هل يكون قول هذا شاذا أو له سلف؟ له سلف. له سلف. له سلف. مثل من؟ مثل إمام مالك. غير مالك من إذا تركنا أصحاب المذاهب الأربعة في أئمة غير مالك قالوا بذلك؟ لا أعلم إماما غير إمام. يعني الثوري ماذا قال؟ إمام الفقيه. نعم نعم. ماذا قال الثوري؟ أيضا له قول بهذا. له قول. نعم. وفريق من الكوفيين له قول بهذا. نعم نعم. تفضل. نعم. انتقل إلى ما شئت إليه. نعم شيخ. هل هناك قراءة بالجر وما تأويلها في الآية الكريمة؟ قراءة بالجر. لا هذا يا شيخ يا بن منذر. نعم. أن أجيب نيابة. نعم. ويحيلك. نعم. إلى موضوع ليس بموضوعك، موضوعك الفقه. فقه الممسوحات، فهو يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه ليست ممسوحات التي عناها أخوك، أليس كذلك؟ طب كيفية المسح على الخفين يا شيخنا أو الجوربين؟ كيفية المسح على الجوربين أو الخف؟ طبعا الخفين قلنا هناك خلاف بين أهل العلم. نعم. على الخفين يعني. على الخفين. نعم. يكون المسح على أعلى الخفين على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور من أهل العلم أنه يكون على ظاهر الخف، على ظاهر الخف، استنادا لأثر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. سند صحيح علي هو مشهور عن علي بمجموع طرق، يعني كل طرق فيها مقال، كل طرق فيها مقال، إذا انضمت إلى بعض. نعم. قد يصحيها ومصحيح. نعم نعم. أو قد يضعفها مضعف. نعم يا شيخ وليد بارك الله فيك. متى يبدأ المسح على الخف؟ هل يبدأ من انتقاد الوضوء أم يبدأ من وقت المسح نفسه؟ يبدأ بعد أول طهارة للحدث، من الحدث، بعد أول طهارة للحدث من الحدث. طيب ومدته، ما مدة اليوم والليلة، كيف تحسب؟ يوم وليلة، يعني خمس صلوات يوم، خمس صلوات بالليلة، يعني يقصد بدايتها، يعني بداية الوضوء وبداية اللبس. نعم. ولا من أول مسحة، من أول، من بداية اللبس، من بداية اللبس، من بداية اللبس. طيب سؤال، من أول مسحة شيخنا؟ نعم. ليس من أول مسحة، هو قال من بداية اللبس. يعني إذا لبس رجل، اختار هذا الرأي، عدم وجود دليل واضح، لبس الخف ولم يمسح، يعني نعم، ولم يمسح عليه إلا في العشاء. نعم. يخلعه في الفجر مثلا، لبسه في الفجر ويخلعه في الفجر. نعم. بداية اللبس. نعم. سؤال يا وليد، أخت من الأخوات توضأت، وبعد أن توضأت لبست الخمار وأحكمت لبس الخمار، ونوقض وضوءها بعد ذلك بإخراج ريح، هل لها أن تمسح على الخمار؟ نعم. لها سلف في فعل صفية بنت أبي شيبة أنها مسحت على ناصيتها، على ناصيتها، وأكملت على خمارها. هذا شيء خاص من الدعوة المقام عليك. نعم. أنا قلت أحكمت. نعم. لبس الخمار، يعني لم يظهر شيء من شعرها، هل يجوز أن تمسح على الخمار وقد غطى كل شعرها، أم لازم ترجع الوراء وتمسح على الناصية؟ لا لا، لا يجوز أن تمسح على الخمار وحده، وإنما لابد أن تضم معه الناصية. وهذا يعني إذا تطرقنا لمسألة العمامة سوف نتوسع فيه إن شاء الله، لأن الخمار، الخمار والعمامة شيء واحد. نعم، شيء واحد. ففي حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خماره، والمراد بالخمار العمامة. نعم. هو صحيح مسلم، ما رأيك فيه؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أورده الإمام مسلم من رواية عيسى ابن موسى وأبي معاوية الضرير عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهما سفيان الثوري فرواه عن الأعمش بدون ذكر كعب بن عجرة، فأسقط كعب بن عجرة. وأيضا رواه عن الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خماره. نعم. حديث الصواب فيه انه من طريق عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال باسقاط كعب بن عجرة، اسقاط كعب بن عجرة، وعبد الرحمن لم يسمع بلال، يسمع عن بلال، وهكذا اعله اهل العلم، اهل العلم، يعني اذا هو ضعيف. نعم نعم، ضعيف ضعيف. طيب ضعيف. نعم. هذا استاذنكم في فاصل لرفع الأذان، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا في مناقشة مسألة المسح على الخفين وعلى الجوربين، أقول بالله تعالى التوفيق، قد انتقلنا إلى مسألة المسح على الخمار، ومن ثم المسح على العمامة. وبين أخونا الشيخ وليد وفقه الله لكل خير أن حديث بلال الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خماره، والذي احتج به الحنابلة على جواز المسح على العمامة فقط دون شيء من الناصية، فخالفهم الجمهور فقالوا لابد أن يمسح شيء من الرأس ثم يتم المسح على الأمامة. الحديث حديث بلال ضعيف للانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين بلال. سؤالي هل سبقت إلى هذا القول بأن الحديث ضعيف أم لم تسبق؟ نعم. لأنه قد يقول قال كيف أخونا وليد يخالف وينتقد حديثا صحيح مسلم؟ لم أنتقده أنا وإنما انتقده الدارقطني. أحسن. انتقده في العلل. أحسن. وأيضا ابن أبي حاتم انتقده أيضا في العلل. نعم. وهؤلاء من علماء العلل الأولين. من علماء العلل الأولين. ولا يعكر على القول بأن صحيح مسلم في الجملة. نعم. أصح الكتب بعد البخاري. نعم نعم. هذا كانت نسبة 2 أو 3% ضعيفة و 97% مثلا صحيحة، فنسبة بشر. نعم. تدل على بشريته. بشريته. تدل على بشريته. نعم. تفضل يا شيخ وليد بارك الله فيك. يعني ذكرت أن حديث بلال والذي هو في صحيح مسلم منتقد، فهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أو غير هذا الحديث أنه اقتصر في المسح على العمامة فقط؟ الحديث التي وردت اقتصاره على العمامة لم يرد فيها حديث يخلو من كلام بين أهل العلم، فورد حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكانوا يمسحون، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وهذا الحديث أعلى بالانقطاع بين راشد ابن سعد وبين ثوبان رضي الله تعالى عنهم. وهذا رأي الإمام أحمد، أن الإمام أحمد قال راشد ابن سعد لم يسمع من ثوبان، مع خلاف مع الإمام البخاري أن البخاري قال أنه سمع، لكن الحديث لا يخلو من كلام، ولذا لم يستند إليه أهل العلم في التجويز المسح على اللفائف مثلا، فلم يقل بهذا أحد من الجمهور من جمهور أهل العلم أو من جمهور الأئمة، فلو كان صحيحا لاستندوا إليه. بارك الله فيك. يعني الإمام أحمد لم ينفي السماع مطلقا، قال لا أعلم سمع من ثوبان. نعم. والإمام البخاري أثبت السماع يعني. ولكن الخلال والحربي أيضا نفوا السماع فقالوا لم يسمع، يعني إن كان الإمام أحمد قال لا ينبغي أن يكون سمع منه، لكن الخلال والحربي قال لم يسمع منه شيئا. نعم. نعم. أخي وليد أسأل الله أن يبارك فيك، هل يشترط للمسح على الإمامة أن يلبسها الرجل على طهارة الخف؟ لا، هو لا يرى المسح على الإمامة فقط، إنما يرى أن يمسح على الناصية. نعم. ثم بعد ذلك الإمامة. ثم بعد ذلك تم الإمامة. أما الإمامة استقلالا فأنت تأخذ رأي الجمهور. نعم. الذين يقولون بعدم جواز المسح على الإمامة فقط. نعم. هذا هو. نعم. نعم. إذن عدل السؤال. نعم. ولو صح يعني ولو صح حديث يعني من هذه الحديث، فإنما يحمل المجمل يحمل على المفصل، ترجعه لأنه مسح النصية وتم على نعم نعم نعم. تفضل. طب هذه الإمامة التي أمسح عليها ما صفتها، وهل يجوز لي أن أمسح على هذه الليثة مثلا أو الشال أو الغطرة؟ نعم. العمامة معلوم أنها يعني قيل من أسمائها هي العصابة، وقيل هي المشاوذ، وقيل هي العمامة، والبعض وصف وصفا للعمامة وقال هي العمامة المحنكة التي كانوا يحنكونها أسفل الذقن، لكن ليس هناك دليل على هذا، ليس هناك دليل على صفة عمامة بعينها، ولكننا الحمد لله يعني تخلصنا من هذا كله. قلت بجواب أنك تمسح على نعم جزء من الرجل تمسح على أساس يمسح على الباقي ويمسح برؤوسكم. نعم. قد قال البعض الباء للطبيعي وأفعل هكذا في هذه السيف ولي. نعم. مسح على الناصية أن تمسح على لا هو يسألك عن حالته. عن حالته تلك. نعم. هل يمسح هكذا؟ لا هكذا لا لا لا إلا أن يعني لم تضبط الرأس. لم تضبط الرأس. إن كنت لم تعم الرأس فتأخذ شيئا من الناصية وبعد ذلك إن شئت أن تمسح. التي عليك ماذا تسمى؟ هذه قلنسوة. قلنسوة. نعم. فتحت القاف لماذا؟ نحن نسميها قلنسوة، لماذا فتحت القاف؟ يعني هكذا أهل اللغة أوردوا أنها هذه اسمها القلنسوة، وأيضا بالقلنسوة بالفتح، وأيضا الآثار التي وردت القلانس. القلانس. نعم. نعم. يجوز المسح عليها؟ المسح على القلنسوة لا يجوز عند جمهور الفقهاء، فالأئمة الأربعة على عدم جواز المسح على القلنسوة. طيب أنا أسألك سؤال يا شيخ ولي. نعم. القلنسوة التي عليك أنت محرجتها للخلف بعض الشيء هكذا. نعم. وبعدين مسحت وعند الجمهور يجوز المسح على بعض الرأس دون الرأس كامل. نعم يجوز كده. يجوز. تفضل يا أخ بدر. نعم. شيخ وليد، المسألة يعني في صفة الجورب أو الخف، هل يشترط الوضوء قبل لبس الجورب أو الخف أم يجوز لبسه على تيمم وبعد ذلك إذا أردت أن أتوضأ يجوز لي أن أمسح عليه؟ يعني هل تشترط الطهارة المائية أم لا؟ وما دليل ذلك؟ هذا كله يعني لا يوجد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطهارة المائية وغيرها، وإنما قال إني أدخلتهما طاهرتين، فهذا يدل إن كانت الطهارة تعم التيمم وتعم الوضوء، يعني أفهم من كلامك لو أني تيممت ثم لبست جورب ثم بعد ذلك أردت الوضوء يجوز أن أمسح على هذا الجورب؟ فيما أعلم والله أعلم. هل قال هل سبقك أحد يعني إلى هذا يقول الكلام؟ يقول هو يقول هل تشترط الطهارة المائية أو يكفي التيمم للبس الجورب؟ يعني وأخي وليد بيقول لو أني تيممت ثم لبست الجورب يجوز لي عند الوضوء بعد ذلك أن أمسى عليه؟ لا لا لا، هذا لا كلامه لا, لا يجوز. نعم لا يجوز. التيمم يعني مبني على مسألة هامة في الفقه، هل التيمم لرفع الحدث أو التيمم لاتباح الصلاة؟ يعني مثلا شخص جنب تيمم وصلى وبعد ذلك حضر الماء، إذا كان التيمم لرفع الحدث لم يحتاج إلى اغتسال ثاني، لكن إذا كان التيمم لاستباحة الصلاة لازمه اغتسال للصلاة الجديدة. نعم بارك الله فيك. سؤال عندك سؤال الأول أو رجل؟ تفضل يا شيخي أول. طيب البيادة التي سماها أهل الجيش الجزمة الضخمة هذه التي يلبسها الجيش التي لها رقبة طويلة، يجوز المسح عليها؟ يجوز المسح عليها. إذن بشر العسكر بشر العسكر الجيش أبشره. يعني صيغ لهم المسألة بصياغة تسهل عليهم. نعم أبشره، فإن الله عز وجل رفع عنكم المشقة، فالله عز وجل رفع الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن أمته، فيجوز لمن لبس نعلا هذا النعل يغطي محل الفرض، ومحل الفرض هو الكعباني، هو هما العظمتان الناتئتان في أعلى القدم، فإن كان النعلان يغطيان هذا المحل فيجوز للرجل أو للمرأة أن يمسح عليها. يعني الجزمة برقبة. نعم. النعل الذي له رقبة. الذي له رقبة. يجوز المسح عليه. نعم. لأنه هل قال ذلك العلماء أو اجتهاد أنت تجتهده؟ لا لا ليس اجتهادا، هو ما قاله الإمام أحمد الذي ذكرته في بادئ الأمر، أنه يجوز المسح على النعلين في إن كان تحتهما جوربان يغطيان محل الفرض. وأهل العلم على عدم جواز المسح على النعل لأن النعال كانت في بادئ الأمر لم تكن تغطي محل الفرج. اللي هو بذل رجلي يعني. نعم نعم نعم نعم. تفضل شيخي. هل أخي وليد بارك الله فيك، هل يلزم خلع الخفين عند الغسل؟ خلع الخفين عند الغسل نعم نعم هي الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فإني أدخلتهما طاهرتين، بعض الناس يتوضعون ثم يغسل رجله ثم ذلك يعني يلبس الجو يلبس الخف ثم ذلك يلبس الأخرى، فهل هذا الفعل يصح أم لابد أن يتم وضوءه كاملا ثم يرتدي الخف بعد ذلك؟ بعدما ينتهي من وضوئه، يعني ينتهي من وضوئه وبعد ذلك يلبس. من فعل هذا الفعل هل وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ الله أعلم. الله أعلم. ماذا قلت؟ أقول يا شيخنا، رجل توضأ ثم بعد ذلك لم يكمل الوضوء، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الفرد اليمنى وغسل الأخرى ثم لبس الفرد الأخرى، طيب المشكلة؟ فهل يمسح عليهما؟ يعني ما الإشكال يعني؟ هو بعض العلماء يقول لابد أن يكمل الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين. الله يهديك وغفر لك. شيخي وغفر لك. يعني التتبع هذه الجزئيات تسبب عنة يعني الإسلام ومهتم بالموضوع بعض الشيء يعني. لا عفوا يعني بس من طرائف العلم والتي تولد إشكالات. السؤال المشهور يا شيخ وليد، رجل لبس الجوربين عندما قال بالمسح عليهما مسح على الجوربين أو مسح على الخفين وبعد ذلك خلعهما. نعم. وحانت الصلاة. وما زال على وضوء، هل يلزم بغسل الرجلين؟ هنا خلاف بين الأئمة في هذه المسألة. الخلاف كالآتي: أن الجمهور على غسل القدمين، الجمهور على غسل القدمين، أما الحنابلة فهم على انتقاد الوضوء وأنه يبدأ الوضوء من بدايته. وهذا الإشكال كان في قضية الموالاة، كان في قضية الموالاة سبب قضية الموالاة أنه كيف يغسل قدميه بعدما مسح عليهما أو بعد وضوئه بمدة كبيرة، فكيف يمسح بعد ذلك على قدميه؟ الحنفية قالوا لا إشكال في هذا. أما المالكية قالوا إن انتقض وضوءه، إن خلعها فعليه أن يغسل قدميه على الفور والحال، فإن أرجأ هذا الأمر فقد انتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء من بدايته. يعني بصفة يعني أدق، نعم، إذا خلع الجوربين لا يلزم بغسل رجليه أو يلزم؟ أنا يعني الذي يعني وصلت إليه هو كلام شيخ الإسلام تيمية وابن حزم أنه لا يلزمه هذا، أنه لا يلزمه هذا لأنه ليس عليه دليل. لا يلزمه دليل. يعني هل استأنس أحدهم بحلق الشعر بعد المسح عليه؟ يعني أنا توضأت الآن ومسحته على رأسي. نعم، استأنس شيخ الإسلام تيمية بهذا، بالمسح على الرأس. نعم، بالمسح على الرأس. بالمسح على الرأس. نعم. كما أننا إذا مسحنا على رؤوسنا وخلقنا شعورنا لا نلزم بتجديد الوضوء. نعم. فيكون كذلك المسح على الجورب. نعم. أو المسح على الإمامة والله أعلم. نعم. شيخنا أيضا ممكن يستأنس لهذه المسألة بأثر علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة أنه توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ودخل فصلى بالناس. يعني ممكن الشيخ وليد يعني لو بحث الأثر يعني يفيدنا بصحته، يعني حسنه بعض العلم. نعم. نعم. سؤال يا شيخ وليد، تفضل يا بالمجد. تفضل شيخ. سؤال يا شيخ وليد، هل ما يقال في الوضوء يقال في الغسل؟ يعني مثلا شخص رجليه مجبسه يعني من القدم للركبه واجنب، هل الذي يقال في المسح على ركن الوضوء يقال ايضا في الغسل؟ انه يمسح على ركن الوضوء ايضا يقال في الغسل، لكن هو يعني في مسألة الغسل هو يجوز له أن يربط عليها شيئا، يعني على الجبيرة يغسل الجسم كله، يغسل جسمه وبعدها إما يتيمم. نعم. وإما يمسح. نعم. وإما يجمع بينهم. نعم. نعم. نعم. يعني ثلاث أقوال. نعم. بل أربعة، إما التيمم، المسح، إما الجمع أو الترك. نعم. أو الترك. نعم. نعم. قول ابن حزم. كلها أقوال. نعم. نعم. تفضل. ما هو اصلا، ما هو الخف وما هو الجورب؟ بعض الناس يظنون ان الجورب هو الخف. نعم. الخف هو الجورب. نعم. الجورب، أنا أعمم السؤال، فرق بين الشراك والجورب والخف والنعل، اربعه اشياء. نعم. تضع في القدم. نعم. الخف هو ما كان من الجلد، هو ما كان من جلد، جلد خفيف. نعم، من جلد خفيف. النعل من جلد أيضا. نعم، من جلد خفيف، أخف من جلد النعل. لكن الجورب لا يشترط فيه أن يكون من جلد. وأستأنس بأثر عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مسح على جوربين من صوف، فلما قيل له أتفعل هذا؟ قال له نعم، إنما هما خفان من صوف، أي أنه يقول يعني أنه لا فرق بينهما أن يكون من صوف أو أن يكون من جلد. فالجورب الذي مسح عليه كان من الصوف، فلا يشترط في الجورب أن يكون من الجلد، أما في الخف فهو يكون من الجلد. أما النعال التي كانت في بادئ الأمر كانت كما قلت من قبل أنها كانت لا تغطي محل الفرد، مثل الجزم اللي زمننا. نعم. عموم الجزم. نعم. نعم. لا تغطي محل الفرد، وهي من جلد أثقل من جلد الخف. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إخواني، وهكذا يمر الوقت مع الصالحين وأهل العلم مرورا سريعا، فتلخيص للمسائل التي تلبس في الرجل، الأشياء التي تلبس في الرجل، عندنا الشراك كالشبشب والذي له سيور، والجورب الشراب المعروف، والنعل الجزمة المعروفة التي لا تغطي بالزرج، والخف الذي هو من جلد ويغطي الكل. الخف جائز المسح عليه بالاتفاق، النعليه الحديث فيهما ضعيفة، الجورب الحديث فيه ضعيف لكن الصحابة فعلوا ذلك وقاس البعض على الخفين، الشراك لا يجوز المسح عليه. هكذا نعم. أصبت المخلوق بعد ذلك العمامة، المسح عليها فقط لا يجوز عند الجمهور إلا الحنابلة، والحنابلة بنوا على حديث بلال أن النبي توضى مسح الخمار، والجمهور ضعفوا الحديث للإعلام. تمسح الناصية ويتمم على سائر الرأس. القلنسوة لم يصح فيها خبر في المسح، ولكن إن أخذت برأي القائل بالمسح على بعض الرأس فلك ذلك والله أعلم. بهذا الإخوان يشيرون إلى انقضاء الوقت، وفي الحقيقة أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشكر الله ثم أشكر أخي الشيخ وليد وإخواني بدر وأيمن وأحمد وفقهم الله بكل خير. وفي الحقيقة أن البحث متقن، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاك الله خيرا على هذا الإتقان في البحث. وبشارة لك ولإخوانك الذين يطلبون الفقه بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولإخوان المستمعين والمشاهدين أقول بالله التوفيق، قد تكون هناك مسألة فيها أكثر من رأي، وكل رأي يستند إلى دليل، فلا ينبغي أن يسلب أحدنا على الآخر إذا اختار رأيا مدعما بالدليل، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله وقدر أن يكون فوق كل ذي علم عليه. هذا، وأشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب القناة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعل قناتهم منارة خير للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يثيبهم وأن يبارك في أنفسهم وزلاليهم وأموالهم، وأن يبارك في إخواني وفينا وفيكم أيها المشاهدين والمشاهدات. هذا، وأوصي إخواني بالفقه في الدين، وأوصي نصارى مصر بالتوبة إلى الله من شركهم وقولهم أن المسيح هو الله وأن المسيح ابن الله، وأسأل الله أن يسلم مصر وسوريا وبلاد المسلمين من شر كل ذي شر، وأن يحفظها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه وشكر وتعلم دينه وتقواه ومراقبة في السر والعلن، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أوصي المسلمين برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلاء والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.